ولا تضره معصية من عصى. ويدل أيضا كمال فضله وسعة جوده سبحانه وتعالى، وأنه لا يتعاظمه حاجة أن يعطيها أو ذنب أن يغفره. فالذي يريد من خيرات الدنيا والآخرة فليسأله جل وعلا، ومن يريد إقالة عثرة أو غفران ذنب فليسأله جل وعلا، لا يتعاظمه شيء مهما عظمت الحاجة ومهما كبر الذنب. ويدل أيضا على أنه سبحانه وتعالى أحصى على العباد أعمالهم وما قدموه في هذه الحياة، وأنهم يوافيهم بذلك يوم القيامة، إلى غير ذلك من المضامين العظيمة والدلائل المباركة المتعلقة بالإيمان والاعتقاد والعمل. فهو حديث قدسي جامع لأبواب الخير عقيدة وعبادة، وهو يتكون من 10 جمل مبدوءة بهذا النداء: يا عبادي، أو هو متكون من 10 نداءات: يا عبادي، 10 مرات تكررت في هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم نقل الحديث كما أو نقل الكلام كما بلغه ربه جل وعلا. فأي وقع سيكون في قلب المؤمن الصادق عندما يسمع هذا النقل العظيم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه رب العزة سبحانه وتعالى: يا عبادي يا عبادي يا عبادي، متكررة على الأسماع في هذا الحديث المبارك 10 مرات. وهنا ينفتح قلب المؤمن وتتهيأ أحاسيسه ومشاعره لحسن الاستماع لما يرد في هذا الحديث من المضامين المباركة والأمور الجليلة. ولا شك أن كل مرة ترد هذه الكلمة في الحديث يا عبادي، لا شك أن لها شأنا في قلوب أهل الإيمان ومكانة في قلوب الصادقين. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي، فوجل وعلا حرم الظلم على نفسه فلا يفعله سبحانه ولا يقع منه جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فالظلم لا يقع منه جل وعلا ولا يفعله سبحانه. وفي هذا الحديث أنه جل وعلا حرم الظلم على نفسه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه وهو نقيض العدل وضده، والله سبحانه وتعالى عدل جل وعلا، عدل في أحكامه الكونية القدرية وعدل في جزائه سبحانه وتعالى، وشرعه كله عدل، والظلم منزه عنه جل وعلا، والظلم نقص، والعدل كمال، والله جل وعلا منزه عن الظلم متصف بالعدل. قال: إني حرمت الظلم على نفسي، فهو جل وعلا لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. قال: وجعلته بينكم محرما، أي فيما شرعت وكتبته على العباد شرعا ودينا أن الظلم محرم بينهم. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في تحريم الظلم والتحذير منه وبيان سوء مغبته وخطر عاقبته. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، فالظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم عقابه عند الله جل وعلا أليم، وعاقبته وخيمة. قال: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هديته، أي أن الهداية والصلاح والتوفيق بيده جل وعلا، والمهتدي من عباد الله من هداه الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالهداية بيده جل وعلا. قال: كلكم ضال إلا من هديته، ضال عن طريق الاستقامة وسبيل الهداية وعن علوم الشريعة وعن حقائق الدين وتفاصيل الإيمان، إلا من هديته، إلا من كتبت له هداية لمعرفة الدين وتفاصيله وشرائعه وأحكامه. ولهذا قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال في الآية الأخرى: ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن التفاصيل، تفاصيل الشرائع والأحكام. فالهداية إلى تفاصيل الدين وحقائق الإيمان وشرائع الإسلام، هذا لا يكون ولا يقع لأحد إلا إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية لذلك. ولا يمكن لبشر أن يحصل من ذلك على شيء، لا لنفسه ولا لغيره، إلا إذا كتب الله جل وعلا ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأمر الهداية بيد الله، سواء هداية الإنسان في نفسه إلى الصراط المستقيم أو هدايته لغيره، فهذا كله بيد الله جل وعلا، الهداية بيده. وهذا معنى قوله: كلكم ضال. كلكم، وهذا من صيغ العموم، ضال إلا من هديته، أي إلا من كتبت له هداية وصلاحا واستقامة. فهذا فيه أن الهداية بيد الله جل وعلا. ولا يتنافى هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، وكذلك قوله جل وعلا في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالعبد مع كونه مولودا على الفطرة هدايته إلى صراط الله المستقيم وحقائق الإيمان وتفاصيل الشرائع والبعد عن ظلمات الجهل والباطل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا كله لا يتحقق لعبد إلا إذا كتبه الله سبحانه وتعالى له. قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني أي اطلبوا مني الهداية، استهدوني السين للطلب أي اطلبوا مني الهداية، اطلبوا الهداية ممن هي بيده وهو الله سبحانه وتعالى. استهدوني أهدكم أي اطلبوا مني الهداية أوفقكم لها وييسركم لها. استهدوني أهدكم. وهذا فيه أهمية سؤال الله جل وعلا الهداية، وفيه كذلك دلالة على أن سؤال الله تبارك وتعالى الهداية هو أهم سؤال وأعظمه، فإن سؤال الله الهداية هو سؤال له لأعظم مطلب وأجل مقصد. ولهذا كان هذا السؤال فرضا على المسلمين في اليوم والليلة 17 مرة، كما في قوله جل وعلا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. فهذا فرضه الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء في سورة الفاتحة فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة 17 مرة، وأعظم سؤال يسأله العبد وأعظم مطلب وأجل مقصد. ولهذا كثر في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الله الهداية فعلا وتوجيها، جاء في دعواته هو عليه الصلاة والسلام الشريفة المنيفة، وجاء أيضا فيما علمه الصحابة رضي الله عنهم من دعاء يدعون الله به. قال له علي رضي الله عنه علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله الهداية والسداد. وفي دعاء القنوت في حديث الحسن قال اللهم اهدني في من هديت، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه في صلاة الليل في استفتاح صلاة الليل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان إذا خرج من بيته قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، وكان يقول في دعائه كما في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. وكان من أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إلى غير ذلك مما صح وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. فسؤال الله جل وعلا الهداية هو أعظم مطلب وأجل مقصد، ولهذا ينبغي على العبد أن يكثر من هذا الدعاء وأن يعنى به. ثم تأمل هنا قول ربنا جل وعلا: استهدوني أهدكم، وهذا فيه أن الله جل وعلا سميع الدعاء، وأنه قريب من العباد، وأنه يجيب من دعاه ولا يخيب من ناداه. قال: استهدوني أهدكم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الله عز وجل وعد بأن يجيب من دعاه وأن يحقق رجاء من ناداه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا المعنى ظاهر في الحديث، قال: استهدوني أهدكم. ولهذا ما أحرى العبد وأجدره بأن يكون دائما وأبدا ملحا على الله سبحانه وتعالى بسؤال الهداية دائما وأبدا، قائلا: اهدنا الصراط المستقيم، أو اللهم إني أسألك الهدى والسداد، أو كما في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، أو غير ذلك من الصيغ يلح على الله جل وعلا بسؤاله سبحانه وتعالى الهداية. وهنا قال: استهدوني، أي اطلبوا مني الهداية، ولم يذكر المتعلق فيعم. ولهذا قوله اهدنا، أو اللهم إني أسألك الهدى والسداد، هذا يتناول الهداية لكل خير: الهداية للجنة، والهداية للصراط المستقيم، والهداية للعلم النافع، والهداية للقيام بالعمل الصالح، والهداية للثبات على هذا الدين والسلامة من الضلال، إلى غير ذلك. فهذا يتناول ذلك كله. فالشاهد أن هذه دعوة عظيمة ومطلب جليل ينبغي على المسلم أن يعنى به ويسأل الله الهداية، وهو معتقد ومقر ومؤمن أن هدايته بيد ربه، لا يملك هو هداية نفسه، ولا يملك نجاتها ولا سلامتها من الزيغ والضلال، هذا بيد الله. فيلح على الله بالدعاء ويتبع الدعاء بذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ثم ذكر في الجملة الثالثة قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا فيه أن الله عز وجل وحده هو الرزاق، وأن الرزق بيده والنعمة بيده، فهو جل وعلا الذي بيده الرزق، وما من دابة إلا على الله رزقها، فابتغوا عند الله الرزق، فالرزق كله جل وعلا بيد الله جل وعلا، وهو المتفضل على العباد، المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم وشرابهم وطعامهم وغذائهم، فالأمر كله بيده جل وعلا. ولهذا قال: كلكم جائع إلا من أطعمته، أي إلا من مننت عليه بالطعام والغذاء، وإلا يبقى جائعا. وهذا فيه أن كل طعام يطعمه العبد فهو بتيسير الله جل وعلا ورزقه في الناس والدواب، أرزاق العباد بيد الله، وهو المتفضل بها سبحانه وتعالى. قال: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي أطلبوا مني ذلك. ولهذا كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فرزق العباد بيد الله جل وعلا. وهذا يفيد المسلم فائدة عظيمة، وهي البعد عن الحرام وأكل المحرمات أو الوقوع في جلب الأموال من طرق محرمة. لماذا يفعل العبد ذلك؟ ورزقك بيد الله، اطلبه منه جل وعلا وابذل السبب المباح المشروع، فابتغوا عند الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكم هي واسعة وكثيرة أبواب الرزق المباح بتوفيق الله جل وعلا ومنه لعباده جل وعلا. قال: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وأيضا في الحديث دلالة على باب الشكر، قال: كلكم جائع إلا من أطعمته، فما يكون عندك من طعام أو غذاء أو شراب أو كساء فهذه منة الله عليك، فكن لله حامدا وكن شاكرا لله على نعمائه. وقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام حمد الله إذا فرغ من الطعام بصيغ عديدة ثبتت عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وكان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح إذا أوى إلى فراشه لينام قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فالعبد ينبغي عليه دائما أن يذكر نعمة الله عليه بالطعام والشراب والغذاء والكساء والمأوى، وأن يكون حامدا شاكرا لله جل وعلا. ثم قال: يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلكم عار إلا من كسوته، أيضا هذا اللباس الذي يواري به العبد سوءته ويلبسه متجملا ومتزينا به، هذا منه من الله وفضل منه سبحانه وتعالى. سخر للعباد وسائل كثيرة ومجالات عديدة يتخذون منها اللباس، من أصوافها ومن أوبارها وأشعارها، فأكرم الله سبحانه وتعالى العباد باللباس بأنواعه، ولباس للشتاء ولباس للصيف ولباس للحر ولباس للبرد، هذا كله فضل الله جل وعلا. كلكم عار إلا من كسوته، فالكساء هذا منة الله وفضله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا على العبد أن يدعو الله ويسأله سبحانه وتعالى حاجته من لباس أو غير ذلك، حتى ولو انقطع شسع نعله يسأل الله. كل حاجتك عند الله سبحانه وتعالى وبيده. قال: فاستكسوني أكسكم، أي أمن عليكم بالكساء وهو اللباس. وهذا فيه أهمية الدعاء بذلك. ومن الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي. وهذا جاء مطلقا غير مقيد بوقت، وجاء أيضا في جملة أذكار الصباح والمساء، ويدخل في عموم قوله آمن روعاتي، ويدخل في عموم قوله واستر عوراتي المنة باللباس الذي يتجمل به المرء ويستر به عورته، فهذه منة الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده. قال: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي أخطاؤكم كثيرة وعديدة، منها ما يقع بالليل ومنها ما يقع في النهار. كلكم تخطئون، كلكم تذنبون، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. قال هنا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي يقع منكم الخطأ ليلا ويقع نهارا، والعبد عرضة للخطأ، عرضة للزلل، عرضة للهفوة، لكن المؤمن دائما وأبدا يعلم أن ربه جل وعلا تواب غفور رحيم، ولهذا يسارع المؤمن للتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا وطلب غفران الذنوب. ولهذا قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقوله أنا أغفر الذنوب جميعا فيه طرد للقنوط واليأس الذي ربما يستولي على بعض الناس أو يمليه لهم الشيطان عندما تكثر منهم الذنوب، فإذا تحرك في قلبه شيء من الإقبال على الله والرغبة في التوبة أوهمه الشيطان أو نفسه الأمارة بالسوء أن حجم ذنوبه كبير وعددها كثير، فربما استولى عليه قنوط. ولهذا قال هنا: وأنا أغفر الذنوب جميعا، يعني مهما عظمت ومهما كثرت فلا تقنط. ولهذا قال جل وعلا في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي بالمعاصي والذنوب والآثام فكثرت منهم وتعددت، لا تقنطوا من رحمة الله، لا يستولي عليكم قنوط مهما كان حجم الذنب ومهما كانت كثرته. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي في حق من تاب منها وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تعارض بين هذه الآية وقول الله جل وعلا في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالمراد بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي في حق من مات على ذلك، من مات مشركا. أما ما دام الإنسان حي فإن باب التوبة أمامه مفتوح من أي ذنب مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم، باب التوبة مفتوح، يبسط يده سبحانه وتعالى بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا من الأمور الطاردة للقنوط. إن الله يغفر، قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، نظير قوله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة، أغفر لكم الذنوب بسترها والتجاوز عنها. فوجل وعلا غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن استغفر الله جل وعلا وطلب منه الغفران غفر له. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الغفور والغفار، فهذا فيه أولا ضعف العبد وأنه عرضة للزلل والوقوع في الذنب، وفيه عظم من الله سبحانه وتعالى وفضله على العباد بغفران الذنوب والتجاوز عن الزلات، وأن العبد المؤمن إذا علم أن له ربا يغفر الذنب ويتجاوز عن الذنب وطلب منه المغفرة لا يرده الله سبحانه وتعالى بل يغفر له. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا فيه غناه جل وعلا عن العباد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد، غني عن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن استغفارهم وعن توبتهم وعن ركوعهم وسجودهم إلى غير ذلك، غني عن ذلك كله. لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره سبحانه وتعالى معصية من عصى. فالعباد لن يبلغوا نفعه ولن يبلغوا ضره، وكل ما يقع من العباد من أفعال خير وبر وإحسان وكرم وغير ذلك من أبواب الخير كل ذلك لا ينفعه جل وعلا ولا يزيد في ملكه، لأنه غني عن العباد وعن طاعاتهم وعباداتهم. وكذلك ما يقع من العباد من مساوئ وشنائع وكفر وضلال وظلم وفجور هذا كله لا يضره سبحانه وتعالى شيئا. فقوله جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هذا فيه كمال غنى الله جل وعلا عن العباد، وأنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، أما الله سبحانه وتعالى فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا فيه تقرير لما سبق، وأن العباد لن يبلغوا ضره ولن يبلغوا نفعه، ولو أنهم كانوا جميعا على الطاعة والهداية والاستقامة لا ينفعه شيئا، ولو أنهم كانوا جميعا على الفجور والظلم والكفر لا يضره شيئا جل وعلا. فطاعة الطائعين وصلاح الصالحين واستقامة المستقيمين هذه لا تزيد ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. وأيضا كفر الكافرين وضلال الضالين وفجور الفاجرين أيضا لا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى شيئا. قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يعني لو أن الأولين والآخرين من الثقلين من الجن والإنس كانوا جميعا في التقوى على حال أتقى رجل، على حال أتقى رجل منهم، ما زاد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. وأتقى رجل هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. فلو كانوا جميعا في التقوى على حال واحدة في التقوى وهي حال أتقاهم لله سبحانه وتعالى فذلك لا يزيد ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. وكذلك عكس ذلك لو كانوا جميعا الأولين والآخرين من الثقلين الجن والإنس على أفجر قلب رجل منهم، أي حالهم واحدة حال أفجر رجل منهم، أيضا لا ينقص ذلك ملك الله شيئا. فهذا فيه أنه سبحانه وتعالى لا يزيد ملكه طاعة من أطاع، ولا ينقص أيضا ملكه سبحانه وتعالى معصية من عصى، بل طاعة الطائعين تنفعهم وعصيان العاصين يضرهم، كما قال الله جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا فيه بيان سعة خزائنه وأن خزائنه ملأة لا يغيضها نفقة مهما كانت النفقة ومهما كان العطاء. ولو أن العباد الأولين منهم والآخرين الجن والإنس قاموا في صعيد واحدة في أرض واحدة في وقت واحد في لحظة واحدة وسألوه وكل سأل حاجته ورغبته وأعطاهم جميعا ما سألوا، وتأمل ماذا ستكون المسائل تنوعا وتعددا وكثرة، وأعطاهم جميعا ما سألوا ما نقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط أي الإبرة عندما تغمس في البر في اليم أي في البحر. لو جاء إنسان بمخيط وجاء عند بحر واسع وغمسها فيه وأخرجها ماذا تنقص هذه الإبرة من البحر؟ فهي لا تحمل شيئا، وأيضا لو تنظر إليها ما ترى عليها أثرا. فهذا في أنه لا ينقص من ملكه سبحانه وتعالى شيئا مهما كان العطاء، وهو جل وعلا عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعطاؤه سبحانه وتعالى كلام ومنعه كلام. فهذا فيه سعة خزائن الله جل وعلا، وأن خزائنه ملأة، وأنه سبحانه وتعالى لا يغيظ خزائنه شيء مهما كان العطاء ومهما كان المن والتفضل. وأيضا فيه دلالة من جهة أخرى على كمال سمع الله، وإن لم ينص عليه في الحديث لكنه يدل عليه، وأن العباد كلهم لو قاموا في صعيد واحد الجن والإنس من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو قاموا جميعا كما يدل على ذلك هذا الحديث وسألوه كلهم أجمعون، سألوه في لحظة واحدة وكل سأل بلغته ولهجته، وكل ذكر حاجته، وصوتهم عج في لحظة واحدة وفي دقيقة واحدة، لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت، ولا حاجة بحاجة، ولا لغة بلغة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ثم قال جل وعلا في خاتمة هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أحصيها لكم أي في هذه الحياة الدنيا، فكل ما يقوم به الإنسان محصى عليه من أعمال خير وصلاح أو أعمال شر وفساد أحصاه الله ونسوه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي تجدونها وافية كاملة يوم القيامة لم ينقص منها شيء. ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد يوم القيامة في صحائف أعماله خيرا وصلاحا وطاعة وعبادة فليحمد الله. قد مر معنا في أول الحديث: كلكم ضال إلا من هديته، يحمد الله الذي هداه ووفقه وأعانه وسدده وثبته. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه جنى على نفسه بتفريطه وتضييعه وإهماله وعدم إقباله على الله دعاء ورجاء ورغبا ورهبا وخوفا ورهبا، وعدم إقباله على الله بفعل الأسباب التي تقربه من الله عز وجل وينال بها ثوابه وينجو بها من عقابه. فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو المفرط المضيع. الشاهد أن هذا الحديث حديث قدسي عظيم جامع لأبواب عظيمة من أبواب الإيمان والخير والبر والطاعة، ويفتح للعباد بابا واسعا في حسن الصلة بالله والإقبال على الله والتوكل عليه والطمع فيما عنده وحسن سؤاله ودعائه ورجائه. فالحديث حديث عظيم نافع ينبغي على كل مسلم أن يكون ذا عناية عظيمة واهتمام بالغ به. نعم. قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث: الأول قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا من الأحاديث القدسية، وهذه العبارة من العبارات التي يعبر بها عن الحديث القدسي، ومثلها عبارة قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي هو ما يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه تعالى ويضيفه إليه، ويشمل على ضمائر المتكلم التي تعود إليه سبحانه وتعالى. هذا كما مر معنا حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي يأتي بمثل هذه الصيغة، إما أن يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال. والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، وكما قدمت هذه الكلمات يا عبادي يا عبادي يا عبادي، هذه لا يقولها النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره، لا يقولها إلا الله. وسيأتي في الحديث القدسي في أواخر هذه الرسالة: يا ابن آدم إنك ما دعوتني، تكررت فيه يا ابن آدم 3 مرات. نعم. الضمائر هذه فيها رد على الذين لا يثبتون كلام الله عز وجل. الضمائر في قوله يا عبادي، الضمائر في قوله يا عبادي، ولهذا قال ويشتمل على ضمائر التكلم التي تعود إليه سبحانه وتعالى. لا، الضمائر في قوله حرمت وجعلت هديته، هذه الضمائر هذه عائدة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تؤكد المعنى الذي أشرت إليه، وهو أن هذا كله كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. فالذي يقول يا عبادي هو الله، والذي بيده الهداية من هديته، من أطعمته، من كسوته إلى آخر، هذا كله كلام الله سبحانه وتعالى هو المتكلم به. لكن قوله يا عبادي هذه أيضا الإضافة، إضافة العباد إلى الله جل وعلا ممن وفقهم الله للعمل بهذه النداءات وبهذه الأوامر، لهم شرف عظيم ومكانة عالية، مثل ما قال الله عباد الرحمن، فإضافتهم إليه سبحانه وتعالى فيها تشريف لهم. نعم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، قد حرمه الله على نفسه ومنعه منه مع قدرته عليه وعلى كل شيء، فلا يقع منه الظلم أبدا لكمال عدله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته أو تحميله سيئات غيره. ونفي الظلم عن الله عز وجل في هذه الآيات متضمن إثبات كمال عدله سبحانه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد، وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم. وقد حرم الله تعالى على عباده الظلم، فلا يظلم أحد نفسه ولا يظلم غيره. قوله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فيه أنه جل وعلا حرم الظلم على نفسه، وجل وعلا قدير على ذلك لا يعجزه شيء، لكنه حرمه على نفسه أي منعها منه، فلا يفعل ذلك ولا يقع منه سبحانه وتعالى الظلم. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في الإخبار عنه سبحانه وتعالى بأنه لا يظلم العباد شيئا، ولا يخاف العباد عنده سبحانه وتعالى ظلما ولا هضما، لكمال عدله سبحانه وتعالى. ونفي الظلم يتضمن ثبوت كمال العدل، أن قاعدة أهل السنة في باب النفي أن ما ينفى عن الله في الكتاب والسنة ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. فنفي الظلم عنه سبحانه وتعالى يتضمن ثبوت كمال العدل له جل وعلا، فهو حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم عنه، قال فلا تظالموا. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه ولا أيضا أن يظلم الآخرين، الظلم حرام، سواء ظلم النفس فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي والآثام والمحرمات، أو ظلم الآخرين بالاعتداء على حقوقهم، أو بأشنع الظلم وأفظعه وهو الشرك بالله، لأن الظلم الذي يقع من العباد أنواع ثلاثة كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. ثم بين ذلك: الذي لا يغفره الله الشرك، والذي لا يتركه الله ظلم العباد بعضهم لبعض، والذي لا يعبأ الله به ما دون ذلك. نعم. الثالث قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية: مسلمين، فاجتالتهم الشياطين. وليس كذلك، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره، والتهيئ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى، فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وفي هذا الحديث الأمر بسؤال الله الهداية، وهي تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد، وحاجة العباد إلى الهداية أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وقد جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فهم يسألون الله عز وجل أن يثبتهم على الهداية الحاصلة وأن يزيدهم هدى على هدى. وهذا فيه بيان لقوله سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وأن في ذلك دلالة على أهمية سؤال الله تبارك وتعالى الهداية، وأن الهداية بيد الله جل وعلا، وهي تشمل جميع أنواع الهداية في الدنيا والآخرة، الهداية إلى العلم وإلى العمل وإلى الثبات وإلى الموت على الحق والهدى، والتثبيت عند السؤال ودخول الجنة. كل هذا يتناوله قوله فاستهدوني أهدكم. وهذا الحديث ليس بينه وبين قول الله جل وعلا في الحديث القدسي الآخر خلقت عبادي حنفاء فأتتهم، وفي رواية مسلمين فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فهذا ليس معارضا لذلك كما بين ذلك أهل العلم، ومر معنا إشارة إلى شيء من بيان ذلك. نعم. الرابع قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. في هاتين الجملتين بيان شدة افتقار العباد إلى ربهم وحاجتهم إليه في تحصيل أرزاقهم وكسوتهم، وأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعالى طعامهم وكسوتهم. هذا وهو قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا فيه فقر العباد لله جل وعلا من كل وجه، وأن العباد فقراء إلى الله في طعامهم وشرابهم وغذائهم ولباسهم وسائر شؤونهم، وأن حاجاتهم كلها بيد الله جل وعلا، وأن على العباد أن يطلبوا ذلك من الله، أن يطلبوا ذلك من الله بالدعاء وبذل الأسباب التي شرعها وأذن بها سبحانه وتعالى. نعم. الخامس قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أوجب الله عز وجل على العباد امتثال الأوامر واجتناب المنهيات، والعباد يحصل منهم التقصير في أداء ما وجب عليهم والوقوع في شيء مما نهوا عنه، وطريق السلامة من ذلك رجوعهم إلى الله وتوبتهم من ذنوبهم وسؤال الله عز وجل أن يغفرها لهم. وفي الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، حديث حسن أخرجه ابن ماجه وغيره. قوله جل وعلا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فيه ضعف الإنسان وأنه عرضة للخطأ والزلل والوقوع في الذنب والتقصير، وفيه أيضا طرد للقنوط، ولهذا قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي مهما يقع فيه الإنسان من زلل لا يقنط ولا ييأس، بل عليه أن يتوب، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ولهذا قال فاستغفروني أغفر لكم، أي أطلب مني المغفرة. نعم. السادس قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال ابن رجب رحمه الله: يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا نفعا ولا ضرا، أن يوصلوا نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعة العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وهنا قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هذا فيه كمال غنى الله سبحانه وتعالى عن العباد، وأن غناه ذاتي، كما أن فقر العباد إلى الله ذاتي، فقر ذاتي، فهو غني جل وعلا عن العباد من كل وجه، لا يمكن للعباد أن يبلغوا نفعه بشيء ولا أن يبلغوا ضره بشيء، فهو غني عنهم وهم فقراء إليه سبحانه وتعالى من كل وجه، لا غنى لهم عنه طرفة عين. فهذه الجملة فيها إثبات كمال غنى الله، وأن طاعات العباد لا تنفعه، وأن معاصيهم وفجورهم أيضا لا يضر الله شيئا. نعم. الإيذاء يا شيخ، ما معنى الإيذاء في يؤذيه ابن آدم يسب الدهر؟ هنا لم يذكر الإيذاء، هنا ذكر الضر. الفرق بين الضر والإيذاء، يعني هنا قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، وهذا ليس معارضا لقوله في الحديث الآخر: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أن في فرق بين الضر والإيذاء. فهذه الكلمات سب الدهر أو نحو ذلك، هذا كلام يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه ولا يرضاه من عباده، ويمقته ويمقت سبحانه وتعالى فعله وفاعله. أما الضر فالله لا يضره سب الدهر ولا سبه جل وعلا ولا سب دينه، هذا كله لا يضر الله شيئا. والعباد مهما فعلوا من الفجور والعصيان والعدوان، هذا كله لا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. لكن قوله يؤذيني ابن آدم، لأن هذه الكلمات كلمات تسخط الله جل وعلا وتغضبه. نعم. السابع قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. في هاتين الجملتين بيان كمال ملك الله عز وجل وكمال غناه عن خلقه، وأن العباد لو كانوا كلهم على أتقى ما يكون أو أفجر ما يكون لو كانوا كلهم على أتقى ما يكون أو أفجر ما يكون لم يزد ذلك في ملكه شيئا ولم ينقص شيئا، وأن تقوى كل إنسان إنما تكون نافعة لذلك المتقي، وفجور كل فاجر إنما يكون ضرره عليه. وهذه الجملة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، وكذلك قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، فيهما كمال غنى الله سبحانه وتعالى عن العباد، وأن طاعات الطائعين وتقوى المتقين لا تنفعه، وأن عصيان العاصين وفجور الفاجرين لا يضره سبحانه وتعالى. نعم. ثامنا قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى وافتقار عباده إليه، وأن الجن والإنس لو اجتمعوا أولهم وآخرهم وسأل كل ما يريد وحقق الله لهم ذلك لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمعنى أنه لا يحصل نقص أصلا، لأنه ما يعلق بالمخيط وهو الإبرة، لأن ما يعلق بالمخيط وهو الإبرة من الماء لا يعتبر شيئا، لا في الوزن ولا في رأي العين. وهذا أيضا في كمال غنى الله جل وعلا وافتقار العباد إليه، وأن خزائن الله سبحانه وتعالى ملأ لا ينقصها شيء مهما كان العطاء كبرا أو كثرة. ولهذا قال: فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي أو مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمخيط الإبرة إذا غمست في البحر لا تنقص من البحر شيئا، لا في الوزن لأنها لا تحمل شيئا ولا في رأي العين. وهذا فيه دليل على أنه مهما كان العطاء لا ينقص ملك الله سبحانه وتعالى شيئا أصلا. وعطاؤه كما عرفنا كلام، ومنعه كلام، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي يريد أن يعطيه العباد يقول له كن سبحانه وتعالى فيكون، كما أمر سبحانه وتعالى، لأن مشيئته نافذة وقدرته شاملة لكل شيء سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. تاسعا قوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الناس في هذه الحياة مكلفون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وكل ما يحصل منهم من عمل خيرا أو شرا فهو محصي عليهم فهو محصن عليهم وسيجد كل أمامه ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن قدم خيرا وجد ثوابه أمامه، والثواب من فضل الله على العبد، وفعل الخير في الدنيا هو من توفيق الله عز وجل للعبد، فله الفضل أولا وآخرا. ومن وجد أمامه غير الخير فإنما أتي العبد من قبل نفسه ومعصيته لربه وجنايته على نفسه، فإذا وجد أمامه العذاب فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الذي جاء في خاتمة هذا الحديث القدسي قوله جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيه تنبيه للعبد وتحذير، وأن العبد إذا سعى في هذه الحياة بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وابتعد عن المعاصي والآثام فسيجد يوم القيامة ثواب ذلك وأجره، وعمله بالطاعات توفيق الله ومنته عليه، وثوابه جل وعلا له على ذلك يوم القيامة هو أيضا توفيق الله. فليحمد الله على التوفيق للطاعة، وليحمد الله على الثواب الذي من عليه تبارك وتعالى به. ولهذا أهل الجنة يحمدون الله عز وجل على ذلك وعلى ذلك المن في الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه منة الله سبحانه وتعالى عليهم، ولهذا قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني يوم القيامة. ولهذا أهل الجنة كلهم يحمدون الله، يدخلون الجنة حامدين لله سبحانه وتعالى على ما من عليهم به في الحياة الدنيا من الهداية والاستقامة، وعلى ما من عليهم به يوم القيامة من النجاة من النار ودخول الجنة والفوز بالفوز العظيم. فهذا كله منة الله سبحانه وتعالى وفضله. ومن وجد غير ذلك، يعني من وجد يوم القيامة في صحيفة أعماله غير ذلك مما يوجب سخط الله ودخول النار، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه فرط وضيع وأهمل وتمادى في الضلال والغي، ولم يقبل على الله دعاء ورجاء وسؤالا ورغبا ورهبا، لم يقبل على الله سبحانه وتعالى وتمادى في غيه إلى أن مات على هذه الحال، فكان بذلك قد جنى على نفسه، وبهذا لا يلومن إلا نفسه. نعم. عاشرا مما يستفاد من الحديث، الأول أن من الأحاديث ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه يشتمل على ضمائر المتكلم ترجع إلى الله عز وجل، ويقال لها الحديث القدسي له. ويقال له الحديث القدسي. الثاني تحريم الله الظلم على نفسه وتنزيهه عنه مع إثبات كمال ضده وهو العدل. الثالث تحريم الله الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم. الرابع شدة حاجة العباد إلى سؤال ربهم الهدى والطعام والكسوة وغير ذلك من أمور دينهم ودنياهم. الخامس أن الله يحب من عباده أن يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. السادس كمال ملك الله عز وجل، وأن العباد لا يبلغون نفعه وضره، بل يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم. السابع أن العباد لا يسلمون من الخطأ، وأن عليهم التوبة من ذلك والاستغفار. نعم، وأن عليهم التوبة من ذلك. وأن عليهم التوبة من ذلك والاستغفار. الثامن أن التقوى والفجور يكونان في القلوب، لقوله على أتقى قلب رجل وعلى أفجر قلب رجل. التاسع أن ملك الله هذا نظير ما سبق، ألا إن في الجسد مضغة. نعم. التاسع أن ملك الله لا تزيده طاعة الطاعين طاعة المطيعين، ولا تنقصه معاصي العاصين. العاشر كمال غنى الله وكمال ملكه، وأنه لو أعطى عباده أولهم وآخرهم كل ما سألوه لم ينقص من ملك الله عز وجل وخزائنه شيئا. الحادي عشر حث العباد على الطاعة وتحذيرهم من المعصية، وأن كل ذلك محصي عليهم محصن عليهم. الثاني عشر أن من وفقه الله لطريق الخير ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، والفضل لله للتوفيق لسلوك سبيل الهدى ولحصول الثواب على ذلك. الثالث عشر أن من فرط وأساء العمل ظفر بالخسران وندم حيث لا ينفع الندم. هذه بعض الفوائد العظيمة المستنبطة من هذا الحديث العظيم. نرجع قليلا إلى الحديث الذي مر معنا بالأمس، حديث الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بالأمس عندما تحدثنا عن هذا الحديث أشرت عند قوله كل الناس يغدو إلى أن أعظم شيء يغدو إليه الإنسان كل يوم ما هو؟ صلاة الفجر. أمس أشرت إلى أن أعظم شيء يغدو له العبد وهو أول شيء يغدو له في يوم صلاة الفجر، وأن من افتتح يومه بالغدو إلى صلاة الفجر فهو يوم مبارك ما مصحوب بالتوفيق والسداد والحفظ، كما قال بعض السلف: يومك مثل جملك، إذا أمسكت أوله تبعك آخره. فإذا غدا الإنسان من أول اليوم لأداء هذه الصلاة فقد حاز الفضائل واجتمعت له الخيرات وبورك له في يومه. ولهذا يحسن بالمسلم أن يقرأ في فضائل صلاة الفجر والصلوات عموما ليكون من المحافظين عليها. فهذا أشرت إليه بالأمس، لكن بعد أن انقضى الدرس تنبهت إلى فائدة جميلة، وهي أن صلاة الفجر مجتمع فيها جميع هذه الفضائل المذكورة في الحديث. صلاة الفجر التي أول ما يغدو له العبد جميع هذه الفضائل المجتمعة المذكورة في هذا الحديث كلها مجتمعة في صلاة الفجر، لأنك أولا تتطهر والوضوء شطر الإيمان، وفي صلاة الفجر حمد وتسبيح لله جل وعلا في سجودك وفي ركوعك وفي رفعك من الركوع وفي استفتاحك وفي قراءتك، فيها حمد وتسبيح، وهي صلاة، والصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة إذا كان المراد بها بذل المال والنفقة في سبيل الله فهذه الخصلة ليست موجودة في صلاة الفجر، وإذا كان المراد بالصدقة بمعناها الواسع كل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة كما سيأتي معنا في الحديث فهذا موجود في صلاة الفجر. والصبر ضياء، لأن صلاة الفجر فيها الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا كان البرد شديد وصبر الإنسان على ما قد ينابه من تعب في وضوءه وفي مشيه للمسجد وفي نهوضه من فراشه هذا كله صبر، والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، الله جل وعلا يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الفضائل المذكورة في الحديث كلها مجتمعة في صلاة الفجر، وبهذا تكون صلاة الفجر مع الجماعة تفتح لك باب الخير وباب الهداية وباب الإقبال على الفضائل، فضائل الدين، لأنها تجتمع لك ثم يفتح لك باب الفضائل والخيرات، بخلاف المحروم والعياذ بالله الذي يبدأ يومه بالنوم عن صلاة الفجر فيحرم من هذه الخيرات ويحرم من هذه الفضائل، ولا يبارك له في يومه. بينما من صلى الفجر جماعة كما أمره الله سبحانه وتعالى يبارك له في يومه. فهذه فائدة عرضت وتنبهت لها بعد درس الأمس، أرجو أن يكون فيها فائدة لنا جميعا، وأن تكون أيضا سببا لنا جميعا للمحافظة على هذه الصلاة العظيمة، صلاة الفجر، وأيضا حث المفرطين والمضيعين على المحافظة على هذه الصلاة تعاونا على البر والتقوى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.